أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. Yeah. باش يشعل النار النار النار ما شاء الله ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا فسبح باسم ربك العظيم. من اهل اليمين الى واحد الاحد. إنها سبح باسم ربك العظيم. له ملك السماوات والأرض له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت

يولج الليل في النهار